كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله جئنا بالحنين في ربوع الكون نسمو من هدانا خطوات الشاطب فاقت رؤانا معهد يزدان نورا قد كسانا بالسنين يا كتاب الله جئنا بالحنين نرسم الأفعال في الخطو الأمين نرتوي بالفضل من حب مكين يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلًا وسهلًا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مولد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، آمين. وكما أخبرناكم في المرة السابقة، سوف نقسم وقت المحاضرة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يكون للمراجعة، نراجع بعض ما سبق دراسته في المحاضرات السابقة، ووقت المحاضرة لا يزيد إن شاء الله عن 20 دقيقة بحد أقصى. الأصل أن يكون 15 دقيقة، ربع ساعة يعني، لو زاد يكون 20 دقيقة. وأما القسم الثاني فيكون المحاضرة الجديدة، ولا يزيد إن شاء الله تعالى وقت المحاضرة الجديدة عن ساعة إن شاء الله، هذا ما أنوي، إن زاد قليلا فلا بأس. ثم نختم بالنشاط الذي تكلمنا عنه في المرة السابقة عن طريق استطلاع الرأي في برنامج الزوم نفسه إن شاء الله تعالى. ولتكن هذه المحاضرة تجربة لهذا النظام، ونريد أن نعممها إن شاء الله تعالى ونخبر بها جميع من نعرف، حتى يعني إذا كان هناك شخص ترك لصعوبة الأمر أو عدم استذكار المادة فيلحق بنا إن شاء الله تعالى. فنبدأ بالقسم الأول وهو المراجعة. فنقول إن أمر الكتابة أصلا أمر مهم جدا، وقد اهتم به المسلمون منذ القدم، بل اهتم به الناس قبل الإسلام، تمام؟ وذكرنا لكم في أول حلقة كلام الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى في كتابه لطائف الإشارات الذي يدل على عظم أمر الكتابة. فقوله رحمه الله تعالى قول مهم جدا، قال فيه: فصارت الكتابة هي السبب إلى تخليد كل فضيلة، والوسيلة إلى توريث كل حكمة جليلة، وحرز مودع لا يضيع المستودع فيه، وكنز لا يعتريه نقص مما تصطفي، وعمدة يرجع إليها عند النسيان، إذ لا يطرأ عليها ما يطرأ على الأذهان. يعني الأذهان بتنسى لكن الكتابة موجودة. قال: لا أنها المعتمد، بل تكون لرد الشارد كالمستند، تنقل علوم الأولين إلى الآخرين، وتلحق آثار الأمم السالفة بالقرون الماضين، تخاطبك بلسان الحال عند تعذر المقال، فكأن الميت منهم حي بهذا الاعتبار، والمفقود موجود بتجدد الأخبار، توقفك على أخبار الأجواد ومواقف الشجعان الأطواد. هذا قول الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى، وقد آثرت أن آتي به في بداية هذه المراجعة لعظم كلامه في نفسه، كما قال شيخنا الشيخ رامي كده كلام فخم فعلا. وطبعا عرضنا لكم بعد ذلك كلام الإمام القسطلاني في لطائف الإشارات. هذا الكتاب كنز لأهل القراءات، كل ما يتعلق بالقراءات. هو أتى بالنشر ثم زاد عليه فوائد عديدة، ما يتعلق بالرسم والعد والوقف والابتداء، وزاد عليه القراءات الأربع الشواذ المعروفة، وفيه فوائد لا تحصى. فلازم إن شاء الله تعالى يعني يكون كل واحد منا عنده لطائف الإشارات، والحمد لله موجود على الإنترنت على الشبكة، موجود نسخة PDF، نسخة المجمع، نسخة فخمة جدا ومطبوع بتحقيق شيخنا الدكتور خالد أبو الجود الله يحفظه في مكتبة أولاد الشيخ. طيب نكمل. قلنا بعد ما ذكرنا هذا القول عرجنا على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الكتابة، بل اهتمامه صلى الله عليه وسلم اهتمام يعني يوضح أن هذه الأمة لابد أن تهتم بالكتابة عموما وبكتابة المصحف خصوصا. وذكرنا حديثا رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. فهذا الحديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يكتبوا القرآن، لكونه نهاهم عن كتابة أحاديثه وحضهم على كتابة القرآن. ومن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الكتابة وبكتابة القرآن خصوصا أنه اتخذ كتبة يكتبون الوحي المنزل من عند الله عز وجل، ويكتبون له كذلك رسائله إلى الملوك والأمراء والحكام، حتى بلغ عدد الكتبة لو تفتكروا أن كم بلغوا 43 الكتبة المعتمدين من النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا 43 كاتبا، ومنهم صحابة كبار زي سيدنا أبو بكر وأبي بن كعب وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم كتير. هؤلاء الكتبة تتابعوا على كتابة ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يدعهم لأنفسهم يكتبون كما يشاءون، بل كان يشرف عليه، كان يشرف عليه. حديث زيد بن ثابت المشهور قال: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا فرغت قال اقرأ، شايفين الإشراف، فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه، يعني لو حصل إن حرف سقط، كلمة حصل فيها تغيير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقيمه. إشراف النبي صلى الله عليه وسلم على الكتبة ومراجعته إياهم، هذا يدل على أن هذا الرسم مهم جدا، وأنه توقيف، وأنه من عند الله عز وجل. المصاحف أو القرآن الكريم لم يكن مجموعا في مصحف واحد، لكن ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكن القرآن مكتوبا، لا، بل كان القرآن مكتوبا، فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن كله مكتوب في الصحف والألواح والوسائل الموجودة حين ذاك، اللي هي سميناها أو سماها علماءنا اسمها الحقيقية يعني كرانيف النخل. كرانيف النخل أصول كده بتكون في جذع النخلة، أصول عريضة، والعسب والأكتاف واللخاف والرقاع. لكن مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم تكن سور القرآن مرتبة كما هو الحال الآن، ولم تكن مجموعة في مصحف واحد. لماذا؟ ما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بجمع القرآن في مصحف واحد؟ لأن القرآن كان يتنزل، ما زال القرآن يتنزل في حياته صلى الله عليه وسلم، ويحصل فيه نسخ، والنسخ طبعا أنواع وأشكال كما تعلمون. فممكن آية ترفع نصا بلفظ الآية نفسها، وممكن النص يبقى ويرفع الحكم، تمام. وكذلك لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجمع إنما يكون للحفظ خوف النسيان عشان الناس ما ينسوش، أو خوف النزاع حين الشك في لفظ ما، وكلا الأمرين مأمون بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الذي ذكرته الآن ذكره العلامة الضباع رحمه الله تعالى. استقر الأمر على ما ذكرناه إلى حصل ما حصل من جمع القرآن في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم في نسخ المصاحف في عهد سيدنا عثمان في قصص يعني سنذكرها إن شاء الله تعالى باختصار من باب يعني شحذ الهمم وإنعاش الذاكرة كما يقولون. لكن بعد ما كتب المصحف في عهد سيدنا عثمان وأرسل للأمصار كما ذكرنا وكما تعلمون، استقر الأمر على أن هذه المصاحف هي العمدة التي يعني تكون مرجعا للمسلمين يرجعون إليها في كتابة المصاحف وفي الإقراء بمضمنها، مش وفي الإقراء بها بس كده يعني يفتح المصحف ويقرأ، لا، في الإقراء بمضمنها اللي هي سموها الأمهات، والأمهات ملجأ للناس كما قال الخراز رحمه الله تعالى. لكن إيه اللي حصل بعد هذا الزمن؟ هل استمر الناس يأخذون من الأمهات كتابة وإقراء؟ لا، بدأ العلماء يصنفون ويؤلفون في رسم المصاحف، والتأليف في رسم المصاحف بدأ مبكرا جدا من أول العلوم التي ألف فيها المسلمون. فتجد مثلا أن من أشهر المؤلفين في علم الرسم الإمام ابن عامر الشامي القارئ المعروف، توفي سنة كم سيدنا الإمام ابن عامر؟ سنة 118، يعني هذا يعني تاريخ مبكر جدا، يعني في بداية القرن الثاني بدأ التأليف، تمام كده. وكذلك الإمام أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى، هذا توفي الإمام البصري توفي سنة 154. وكذلك الإمام حمزة ابن حبيب الزيات القارئ السادس من القراء السبعة، توفي سنة 156 تماما كده، تمام. طبعا أنا بس بعرض يعني بكور التأليف في علم الرسم حتى يتضح أهمية هذا العلم، حتى يتضح أهمية هذا العلم، لولا أنه علم مهم ولولا أن المسلمين يحتاجون هذا العلم لما بكر علماء المسلمين في التأليف فيه، تمام؟ طيب، طبعا لسه في مؤلفات سنذكرها من خلال النظم أفضل حتى تعلق بالذهن. إحنا في هذه الدورة كما تعلمون نشرح منظومة مورد الظمآن للعلامة الخراز رحمه الله تعالى، هكذا اشتهر في الآفاق بهذا الاسم، وإلا فهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الأموي الشريشي بهذا الضبط، تمام، الشهير بالخراز. ليه الشريشي؟ لأن أصله من شريش، هذه مدينة بالعدوى الأندلسية فنسب إليها الشريشي نسبة إلى أصله لأنه من شريش، ممتاز جدا. لكنه سكن مدينة فاس في المغرب، وبها توفي وبها دفن رحمه الله تعالى. ولا يتخيل أبدا أن هذا الإمام الخراز كان عالما في الرسم فقط، بل كان إماما كما يصفونه في مقرأ الإمام نافع، يعني في قراءة الإمام نافع، مش مقرأ الإمام نافع يعني ما يتعلق بما نعرفه الآن من رواية ورش وقالون فقط، لا، كل ما يتعلق بهذه القراءة، كل ما يتعلق بهذه القراءة، بل كان مقدما فيها بارعا في فنون شتى، منها فن الرسم الذي ندرسه عنه، وكذلك فن الضبط وكان يعرف أصول هذين العلمين بل وعلل ما يعلل منهما رحمه الله تعالى. قرأ على شيوخ أجلة أئمة كبار، قرأ عليهم القرآن الكريم والرسم والضبط والعربية، لكن عمدته في كل علومه الشيخ المحقق أبو عبد الله ابن القصاب، هو هذا عمدة الخراز أبو عبد الله ابن القصاب رحمه الله تعالى ورضي عنه. من يعرف أبو عبد الله ابن القصاب؟ بعض الناس يعرفه، لكن هل يعرفونه كما يعرفون الخراز نفسه؟ أبدا. فهل هذا يضره؟ لا والله ما يضره. كل علم الخراز في ميزان حسنات ابن القصاب رحمه الله تعالى. وهكذا الشأن يا جماعة الخير، كم من إمام الآن وقبل ذلك وفي المتقدمين لا نعرف شيخه ولا نعرف من علمه، فهذا من الغنيمة الباردة أن يكون لك طالب مجتهد فيفتح الله عليه في هذه العلوم ويؤلف ويصنف ويقرئ، ثم تأخذ الحسنات إن شاء الله تعالى من غير أن ينقص من أجور هذا الطالب شيئا أبدا. ذكرنا لكم لو فاكرين ثناء الإمام ابن الجزري على الخراز، وإحنا قلنا ساعتها حتى لما نقول الإمام ابن الجزري قال عن فلان كذا فوالله هذا فخر كبير. الإمام ابن الجزري نص كلامه قال هو إمام كامل، شايفين الألفاظ؟ إمام كامل ومقرئ متأخر، كرس حياته لدراسة القرآن وتعليم كتاب الله العزيز، وتخرج على يديه جمهور من القراء ومن أتقن هذا الفن، تمام؟ إلى آخر ما قال الإمام الخراز. بعض الناس يعتقد أن كل مؤلفاته في الدنيا دي هي منظومة مولد الظمآن فقط، قلنا لا، بل له مؤلفات عدة، له مؤلفات عدة. شرح منظومة الإمام ابن بري اللي هي الدر اللوامع، شرحها شرحا يعني نافعا جدا، وكذلك شرح القصيدة الحصرية، القصيدة الحصرية في قراءة الإمام نافع كذلك، وله مؤلف في الرسم منثور كتابة يعني، تمام؟ وقالوا إنه شرح العقيلة، يعني قيل هذا إنه شرح العقيلة كذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. العجيب بقى الذي لا يعرفه كثير من الناس عن هذا الإمام أن له منظومة في الرسم قبل هذه المنظومة، فاكرين هذا الكلام؟ قلنا له منظومة اسمها إيه؟ عمدة البيان في رسم أحرف القرآن. المنظومة موجودة، المنظومة موجودة. هذه المنظومة كانت تشمل الرسم والضبط. الضبط اللي كان فيها هو الضبط الذي بين أيدينا الآن اللي هو برضو اسمه عمدة البيان، أو مشهور الآن بمتن الذيل، تمام كده؟ لم يغير فيه شيئا أبدا، وإنما غير رحمه الله تعالى وانتقل إلى منظومة مورد الظمآن. لماذا؟ قالوا لأن مسائل الرسم الموجودة في عمدة البيان لم تكن معزوة في الغالب إلى ناقليها، فجاء بدلا منها بهذه المنظومة أو الأرجوزة التي بين أيدينا اللي هي مورد الظمآن، وأبقى القسم الخاص بالضبط كما هو، تمام كده؟ نظمه القديم عمدة البيان كان سنة كام حد فاكر؟ 703 من الهجرة، ده نظمه القديم. نظمه الجديد كان كم؟ زي ما هو قال في المنظومة معانا 711. نظمه الأخير يعد بمثابة النسخ للنظم الأول، هكذا قال. المنظومة التي بين أيدينا عدد أبياتها كم؟ 454 بيت. فين؟ في الرسم. 454 بيت في الرسم مع الذيل، مع عمدة البيان بتاع الضبط يعني، تكون كم؟ 608. اللي عاوز يحفظ معاها الإعلان بتاع ابن عاشر يوصل عدد الأبيات كم؟ هنزود عليها 46 بيت، 46 بيت بس في الإعلان. إحنا قلنا أن إحنا هندرس في هذه الدورة منظومة المورد ونضيف عليها الإعلان. كنت أنوي أن أضيف الإعلان أولا بأول، يعني وإحنا ماشيين مع النظم كده زي ما عمل الشيخ أبو زيد حار تماما، لكن في من خلال الدرس وأن كثير من الإخوة والأخوات اللي معانا مبتدئين وابتداءات، قلت أحسن نخلص المورد بحول الله وقوته، ثم منظومة الإمام ابن عاشر الإعلان سهلة إن شاء الله نجيبها، يعني يمكن في حلقة أو حلقتين لو كان الأمور زادت علينا إن شاء الله تعالى. ربنا يمد في أعمارنا ورزقنا حسن العمل. طيب ليه هندرس الإعلان اللي خلانا أقول كده؟ لسبب بسيط جدا، إن هذه المنظومة التي بين أيدينا الإمام الخراز نظمها في الرسم على قراءة الإمام نافع، بخلاف العقيلة مثلا. العقيلة وفق قراءة من؟ القراءات المتواترة كلها، كله تمام. المقنع في قراءة من؟ القراءات كلها. التنزيل لأبي داود في قراءة من؟ في القراءات كلها. لكن زي ما احنا قلنا ان الإمام الخراز رحمه الله تعالى كان إماما في مقرأ الإمام نافع، فأراد أن يخدم هذه القراءة بنظم في علم الرسم فيما يخصها، تمام كده؟ طيب ماذا نفعل؟ إحنا الآن مش كل الناس بيقرأوا بقراءة نافع، سواء برواية قالون أو حتى ورش. عندنا أغلب المسلمين الآن بيقرأوا بغير ورش وبغير قالون، بحفص مثلا. ففي مسائل في الرسم مش موجودة في المنظومة، لم يتطرق لها الإمام الخراز. أديكم مثال بسيط جدا جدا عشان يتضح المقال. كلمة مالك مثلا، هذه تدخل تحت أبواب الحذف، حذف الألف، لكن الخراز لم يذكرها. لماذا لم يذكرها؟ لأن قراءة نافع مالكي، فليس فيها حذف عنده، فلماذا يذكرها؟ تمام كده؟ طيب إحنا بقى بدورنا في هذه الدورة حتى نزيد الأمر جلاء ونيسر الأمر على أنفسنا وعلى الطلاب والطالبات اللي معانا، هنزيد منظومة الإعلان عشان نذكر هذه المواضع التي لم يذكرها الإمام الخراز فيما يخص القراءات الأخرى. واضح كده يا جماعة الخير؟ فدراسة الإعلان تكفل لنا هذه الزيادة إن شاء الله تعالى. بس نكتفي بهذه المراجعة السريعة. القسم الثاني من أقسام الدرس اليوم معانا هو الدرس الجديد، وقد وصلنا إلى قول الإمام الخراز رحمه الله تعالى: أثابكم أثابهم وواسعة كذا الموالي كيف جاءت تابعة. ما زلنا نتكلم على أبواب الحذف، حذف الألف، وقلنا إن هذا الباب الذي معنا هو الباب الثالث من أبواب الحذف. نعم، هذا البيت هو رقم 177. لكن عشان نشرح هذا الكلام من هذا المكان لابد أن نضبطه ضبطا يجعلنا نشرحه شرحا صحيحا. الآن لما قال أثابكم، أثابكم بالحذف عن من؟ من اللي ذكر الحذف في أثابكم وأثابهم؟ لازم نرجع قليلا لغاية ما نشوف. قال: وفي فرادى عن سليمان أثر ربائب كفارة يواري ميراث الأنعام مع أواري. يبقى الكلام كان عن مين؟ عن أبي داود رحمه الله تعالى. إذن الناظم يخبر أن الإمام ابن نجاح رحمه الله تعالى أورد الحذف في عدة كلمات. أول كلمة معنا كلمة أثابكم، فهذه في قوله تعالى فأثابكم، فأثابكم في ربع إذ تصعدون. شايفين الألف معنا محذوف. طيب في تاني كلمة فأثابكم؟ لا ما فيش، هي دي اللي معنا. طيب أثابهم بعدها قال أثابهم معنا، فأثابهم الله، فأثابهم في المائدة، تمام كده؟ وزيها وأثابهم فتحا قريبا، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم، وأثابهم يبقى عندي أثابهم في المائدة وفي الفتح. طيب ثم قال وواسعة. كلمة واسعة معنا أول كلمة واسعة في النساء، ألم تكن أرض الله واسعة، هكذا. طبعا إحنا على اتفقنا مدام اتفق المشارقة والمغاربة على الرسم بنكتفي بصورة واحدة بس، تمام؟ لو حصل خلاف بين المعتمد عند المشارقة والمغاربة بنأتي بالصورتين من باب المقارنة. طيب ماذا قال؟ طبعا واسعة متعددة، تمام كده؟ يعني عندي واسعة الآن في النساء، مثلا في العنكبوت يا عبادي إن أرضي واسعة، نفس الحكاية. طيب إما هي من المتعدد. قال الناظم كذا الموالي كيف جاء التابعة، كذا الموالي كيف جاء التابعة. طيب ليه أنا جبت موالي؟ للشيخ قال الموالي، ها، لأنه قال كيف جاءت، كيف جاءت فهي من المنوع، تمام؟ لذلك نص عليها، قال كيف جاءت تابعة، ولكل جعلنا، ولكل جعلنا مواليا. وإني خفت الموالي، وإني خفت الموالي، تمام؟ واسع سبقت، واسع، كلمة واسع سبقت، سبقت فين؟ في البقرة، تمام؟ وساعتها قلنا لا تدخل معنا واسعة. طيب يبقى كده كذا الموالي كيف جاءت تابعة. ثم قال ثم أحباؤه، ثم أحباؤه، فين أحباؤه؟ في المائدة. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، الحذف واضح فيه، تمام؟ ثم عاقبة، ثم عاقبة. طيب كلمة عاقبة زي ما هي ولا كيفما أتت؟ عاقبة، هذا من المنوع، يعني يدخل معها العاقبة والعاقبة للمتقين مثلا، تمام؟ عندنا مثلا كمان فكان عاقبتهما، ممتاز، شايفين؟ عاقبتم، ثابت الألف، ثابت الألف. طيب ثم قال وأتحاجوني كذا وصاحبة، وأتحاجوني. طبعا في إشكال هنا فيما يخص العروض، علم العروض. أنا عندي أتحاجو، ألف ساكن وبعد شدة، والشدة مكونة من سكون وشد، تمام؟ هذا لا يأتي في الشعر. لو حبينا نأخذ أو نتجنب هذا الإشكال العروضي بنعمل إيه؟ بنخفف الجيم وأتحاجوني كده. لكن قرأت كلام للإمام المارغني رحمه الله تعالى، كلام جميل، قال إيه؟ وقد جمع في أتحاجوني بين ساكنين وهو لا يجوز في حشو الرجز، لكن سوغوا هنا المحافظة على إقامة لفظ القرآن. قال بعضهم اجتمع ضرران فارتكب أخفهما. جميل، جميل جدا. فالنص ده الصراحة عجبني، لأننا عندنا منظومات كتيرة فيها هذا الإشكال، فالنص هذا الصراحة رائع رائع رائع، يعني لا سيما في المنظومات العلمية. المنظومات العلمية ارتكاب مثل هذه الأخطاء أو المخالفات البسيطة لن تضر، هي منظومة علمية مش قصيدة شعرية يعني وعارض بها قصائد الشعراء الكبار. على كل، مش هي دي قضيتنا، احنا قضيتنا الآن حاجة تانية، إحصاء الرسم، تمام؟ ممتاز. يبقى أتحاجوني، طبعا قراءة نافع فيها معروفة، احنا بنقرأها أتحاجوني، قراءة نافع بتخفيف النون، أتحاجوني، تمام كده؟ على أي قراءة كانت الألف فيها محذوف، المقصود بالألف الذي أمامنا في الصورة الآن، واضح؟ طيب هل يدخل حاججتم في الفعل أو مع الفعل أتحاجوني؟ ها نعم، يدخل معه، لأن الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ذكر هذه الكلمة وذكر حذف الألف فيها، حاججتم، ها أنتم هؤلاء حاججتم، دي تبع المادة اللي معانا، تمام كده؟ كذا وصاحبة، كلمة صاحبة كذلك الألف فيها محذوفة، شايفين؟ هذا موضع الأنعام مثلا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. طيب، ثم قال جهالة أو جهالة، ينفع الرفع والخفض، جهالة. كل الكلام ده لمن؟ للإمام أبي داود رحمه الله تعالى، واضح؟ جهالة جت عندي مرتين، مرة في النساء بجهالة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، الألف زي ما احنا شايفين محذوف، وعندي في الأنعام بجهالة، صح كده؟ طيب، وعندي في النحل. طيب، هل تدخل معنى بجهالة دي الجاهلية؟ هل تدخل معنى الجاهلية؟ تدخل معنى، تدخل معنى في آل عمران الجاهلية، الجاهلية تدخل معنى تبع المادة، يعني جهالة وجاهلية. حتى إني يعملون السوء بجهالة في تفسيرها يعني بجاهلية، يعني بجاهلية، تمام كده؟ يبقى نفس المادة، وعندي الجاهلية محذوفة الألف كما ترون. طيب، هل محذوفة الألف باضطراد؟ تعالوا نشوف، أفحكم الجاهلية محذوفة ولا تبرجن تبرج الجاهلية حمية الجاهلية، هذه زي ما رأينا كده محذوفة. أنا عندي يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، صح كده يا جماعة الخير؟ وعندي في المائدة أفحكم الجاهلية يبغون، وعندي في الأحزاب ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وعندي في الفتح حمية الجاهلية، مادة الجاهلية تدخل تحت جهالة، لكن لا يدخل تحتها الجاهل، الجاهل هو غير العالم، والجاهلين جمعها، تمام كده؟ طيب، يبقى أنا عندي كلمة الجاهلية في المائدة وفي الأحزاب وفي الفتح، ممتاز، الإمام أبو داود فصل في هذه المواضع، تمام كده؟ ذكر الحذف في الأول والثالث. صاحب المنصف ذكر الحذف فيها كلها، تمام كده؟ والناظم نفسه ذكرها في عمدة البيان بالحذف فيها جميعا، واضح؟ المعلومات الأضافية اللي مش موجودة في النظم عاوزكم تركزوا فيها جدا. طيب، ممكن تاني، أنا عندي لما قال جهالة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أنه أو إنه من عمل منكم سوءا بجهالة، قلنا الناظم كان المفروض يلحق بكلمة جهالة كلمة الجاهلية، نفس المادة، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فآل عمران للناظم ما ذكرهاش، مش هو ده تبويبها؟ آل عمران تبع هذا الباب ولا لا؟ ها، آل عمران تبع هذا الباب، طب ليه ما ذكرهاش؟ لم يذكرها في المورد، ولكنه ذكرها في عمدة البيان، تمام كده؟ طيب، كلمة الجاهلية كم مرة؟ عشان نعدهم مع بعض، 4 مرات، آل عمران والمائدة والأحزاب والفتح. الإمام أبو داود ذكر الحذف في الأول اللي هو آل عمران، والثالث اللي هو في الأحزاب، تمام كده؟ طيب، العمل على ماذا؟ هل على تفصيل أبي داود؟ لا، العمل على الحذف فيها مطلقا، العمل على الحذف عند المشارقة والمغاربة، تمام؟ طيب، كده هم اتبعوا مين؟ اتبعوا الناظم نفسه في غير المورد، اتبعوه في عمدة البيان، واتبعوا كذلك صاحب المنصف. ممتاز. الكلمة التالية كلمة الفواحش. كلمة الفواحش وردت عندي في الأنعام: ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش، زي ما احنا شايفين في الصورة أمامنا محذوفة. قل إنما حرم ربي الفواحش، في الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، صحيح؟ وفي الشورى كذلك متعدد. نعم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ده الموضع الرابع. من المتحد ولا من المنوع؟ المتحد. ممتاز جدا، فتح الله عليك. طيب، قال بعدها: وفي حرفي الإبكار. الإبكار حرفين: وسبح بالعشي والإبكار، في آل عمران. وفي غافر، أول حرف عندي من الاثنين في آل عمران الإبكار، والثاني في غافر: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، برضو من المتحد. ممتاز جدا. ثم قال: وقل في المنصف عداوة. الآن سأذكر لفظا عن صاحب المنصف الإمام البلنزي رحمه الله تعالى. يعني كده صاحب المنصف أطلق الحذف في كلمة عداوة كيفما أتت، تمام؟ طيب، عقب ذلك بقوله: غير لولا والد لابن نجاح. يعني ابن نجاح أورد الحذف في غير الموضع الأول. شايفين؟ عندنا في مصحف المشارقة إيه اللي حصل؟ في غير الموضع الأول. الموضع الأول اللي هو في المائدة: فأغرينا بينهم العداوة، ثابت الألف كده. ده اختيار أو ما أورده عن الإمام أبي داود. تعال نشوف كده في مصحف المغاربة مثلا العداوة، نجد فأغرينا بينهم العداوة، إيه اللي حصل؟ الحذف. زي ما اتفقنا لما يكون في خلاف بين المشارقة والمغاربة بنعرض الصورتين. طيب، الإمام أبو داود في غير الموضع الأول له ماذا؟ الحذف. له الحذف، لذلك مثلا نجد في مصحف المشارقة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. الآية دي اللي معانا العداوة محذوفة ولا لا؟ وهكذا الشأن في كل موضع بعد الموضع الأول. يبقى الإمام أبو داود اختار الإثبات في الموضع الأول والحذف فيما عداه، وعلى هذا جرى عمل المشارقة. الإمام البلنسي ذكر الحذف في كلمة عداوة كيفما أتت في كل موضعها، وعليه عمل المغاربة. تمام كده؟ واضح يا جماعة الخير ولا لا؟ طيب، مقاعد الكلمة التالية: ومعا مقاعد. ومعا يعني الموضعين، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. مقاعد، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، محذوفة زي ما احنا شايفين، ده الموضع الأول. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ده الموضع الثاني، محذوفة الألف. مقاعد من المتعدد المتحد، تمام؟ والعمل فيها على الحذف عند المشارقة والمغاربة. قال: ثم تراضيتم. ثم تراضيتم، الكلام برضو راجع لمن؟ للإمام أبي داود. تراضيتم ولا جناح عليكم فيما تراضيتم، اللي هي في سورة النساء، تمام؟ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به. تراضيتم، آية 24 عد كوفي. طيب، مكررة هذه الكلمة؟ لا، هي مرة واحدة بس. طيب، وآثارهم. كلمة آثارهم دي محتاجة تركيز شوي. آثارهم مش كلها مجرورة. مثلا عندنا في سورة المائدة: وقفينا على آثارهم. سورة المائدة آية 46 عد كوفي. آثارهم من المجرور، تمام؟ طيب، وعندنا كذلك في ياسين، وعندنا في الكهف قبله: على آثارهم. هذه في الكهف. موضع ياسين مثلا: ونكتب ما قدموا وآثارهم. نفس الحكاية، نفس الموضوع. طيب، ثم قال: وهم على آثارهم كلهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كلمة آثارهم اللي معاها هم على هذا قيد اللي هي أصلا فهم على آثارهم، فهم على آثارهم. طبعا الناظم حذف الفاء يعني للضرورة، شايفين؟ هذه محذوفة للجميع، كلهم يعني جميع شيوخ النقل. ممتاز جدا. يبقى كده الكلمات اللي فاتت كلها كانت لأبي داود في البيت اللي معنا، ثم تراضيتم وآثارهم، هذا الحذف لمن في آثارهم؟ للإمام أبي داود. طيب اللي معاه هم على، أي يعني فهم على، ها هذا للجميع، هذا للجميع. والعمل على ما ذكره الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في الحذف في آثارهم وتراضيتم، تمام؟ طيب كذا تعالى عاقدت، كان بيتكلم عن مين من شوية؟ عن كلهم، تمام؟ الكلام في آثارهم على الألف الثاني، على الألف الذي وقع حشوا، على الألف الثاني، تمام؟ الألف الأول مش محذوف. طيب لما قال كذا تعالى، كذا تعالى يعني مين اللي هيحذف الآن؟ شيوخ النقل برضو كلهم، لأنه قال وهم على آثارهم كلهم كذا تعالى، يعني كذلك حذف الألف من كلمة تعالى وكلمة عاقدت شيوخ النقل كلهم. واضح يا جماعة؟ عاقدت، طبعا عاقدت في قراءة الكوفيين بالحذف، تمام؟ في قراءة غير الكوفيين بالإثبات، ولذلك أتت في النظم على قراءة غير الكوفيين، تمام؟ طيب في كلمة تعالى نسيتها، سبحانه وتعالى، تمام؟ وتعالى، واضح؟ طيب فتعالى الله الملك الحق محذوفة كذلك. إذن هذا من المتعدد والمنوع، ولا المتحد؟ هل يدخل معها تعالى وتعالين؟ لا، لا يدخل معها، الألف فيها ثابتة، في الكلمتين ثابتة. قل تعالوا مثلا، فقل تعالوا ندعو، الألف زي ما أنت شايف حضرتك كده ثابتة، تمام؟ وكذلك فتعالينا، فتعالينا الألف فيها ثابتة، تمام كده؟ طيب يبقى كلمة تعالى وكلمة عاقدت محذوفة للكل، محذوفة للكل. وشفنا الصورة بتاعت عاقدت، وقلنا أن الكوفيين بيقرأوا عاقدت، غير الكوفيين بيقرأوا عاقدت، تمام؟ فده هيكون من باب حذف إيه؟ نفكر الناس بأنواع الحذف، حذف الإشارة. ممتاز. طيب ثم قال بعدها والخلف لدى أريت، والخلف لدى أريت وأريتم عرف، أريت وأريتم عرف. يعني الآن الإمام الخراز رحمه الله تعالى أورد الخلاف في كلمة أريت المستفهم، يعني رأيت التي سبقها استفهام، التي سبقها استفهام. أول استفهام معانا من هذه الكلمة قل أرأيتكم. طيب السؤال الآن هو الكلمة دي فين الألف فيها؟ لذلك هذه عاوزين نركز فيها شوية، فين الألف فيها؟ هو فيها ألف؟ ها لا، خلينا في أرأيتكم دي، ما فيهاش ألف إلا على قراءة ورش أو وجه ورش على الإبدال. ها أريت في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلا، صح؟ تمام كده؟ يبقى الألف على تقدير قراءة الإبدال، تمام؟ قل أرأيتم نفس الحكاية، فين الألف؟ على تقدير قراءة الإبدال للأزرق رحمه الله تعالى، تمام كده؟ يبقى عندي أرأيتك، أرأيتكم، أرأيت، اللي هي قال فيها الإمام الشاطبي أريت في الاستفهام لا عين راجع. طبعا في قراءة سبعية للإمام الكسائي رحمه الله تعالى اللي هي إيه؟ حذف العين لا عين راجع، أريتم، إيه هي العين؟ اللي هي الهمزة، فتتحد القراءة برضو. إزاي اتحدت وإزاي وفقت الرسم؟ لأن الهمزة لم تكن لها صورة في الرسم، صح ولا لا؟ فقراءة الكساء موافقة للرسم، فيش أي إشكال فيها. تمام يا جماعة الخير؟ يبقى ده يدخل تحت المتعدد والمنوع، صح؟ طيب لو كان معهاش استفهام، لو كان معهاش استفهام تدخل معانا في هذا الباب ولا لا؟ وإذا رأيت مثلا أو رأيتموه، لا تدخل، لا تدخل معنا. الألف فيه ثابتة، ممتاز. مثلا نروح مثال اللي احنا جبناه، الإنسان، وإذا رأيت ثم، رأيت، الألف فيه ثابتة زي ما احنا شايفين. تمام كده؟ هذا الخلاف للجميع يشقة، والعمل على الحذف، العمل على الحذف. واضح يا جماعة الخير ولا لا؟ طيب نمشي شوية بقى كده، نسبة الأحداث شوية ونستعجل عليكم. قال وجاعل الليل، يعني كذلك شيوخ النقل أوردوا، إن الكلام لسه يعني متجه إلى إيه؟ إلى قوله كلهم. لما قال كذا تعالى عقدت لكلهم، والخلف لكلهم برضو، تمام كده؟ وجاعل الليل برضو يعود إلى كلهم، شيوخ النقل كلهم، تمام؟ طيب وجاعل الليل دي لشيوخ النقل لم نختلف، مش هنختلف في كده، لكن باتفاق ولا بخلاف؟ ها؟ بخلاف برضو، بخلاف، الكلام معطوف على الخلاف السابق، واضح؟ خلي بالنا، احنا قلنا هذه ربط الأبيات ببعض مهم جدا، والخلف لدى أريت وأريتم عرف وجاعل الليل، يعني فيها خلاف كذلك، تمام؟ وجاعل الليل هذا قيد يا شيخ أحمد كريم، نسيت تقوله لي. جاعل الليل يعني الليل، أو كلمة جاعل اللي مع الليل، صح؟ إن هذه فيها قراءتان، جعل وجاعل، تمام كده؟ ها، مكتوبة عندنا على قراءتنا بالحذف. طب حتى نشوف قراءة نافع أو قراءة ورش زي ما احنا تعودنا، عشان نشوف الحذف بقى وكيف وضعوا الألف. فارق الإصباح وجاعل الليل، وجاعل الليل في الأنعام، هذا قيد، تمام كده؟ طبعا الكوفيين بيقرأوا جعل، غير الكوفيين بيقرأوها جاعل، فهذا يكون من باب حذف إيه؟ حذف الإشارة، تمام كده؟ طيب هذا قيد، قلنا ليه؟ مثلا عندنا وجاعل الذين اتبعوك في آل عمران ثابت للجميع، لذلك قيده بالليل. موضع القصص اللي انت قلت عليه من شوية برضو ثابت، وجاعلوه، وجاعلوه من المرسلين برضو ثابت، واضح؟ طيب وأولى فالق، وأولى فارق برضو، هذا قيد، قيد بالمكان شيخ أحمد، صح؟ إن الله فارق الحب والنوى، وأولى فارق، تمام كده؟ طيب الإمام أبو داود رحمه الله تعالى استحب حذف الألف في جاعل، تمام؟ فلذلك جرى عمل المشارقة والمغاربة على الحذف في جاعل، لكن فارق اختلف المشارقة مع المغاربة، المشارقة على الإثبات زي ما احنا شايفين، واضح؟ شوف المغاربة، كذلك الإثبات في فارق والحذف في جاعل، تمام؟ يبقى كده في اتفاق، واضح جماعة الخير؟ طيب وحذف حسبانا، وحذف حسبانا، طيب وحذف حسبانا ولفظ خالق بمنصف، يعني صاحب المنصف أورد الحذف في كلمة حسبانا المنونة بالنصب، وكذلك كلمة خالق، تمام؟ ليه معنا هنا والشمس والقمر حسبانا، ده صاحب المنصف هو اللي أورد الحذف، تمام؟ أو يرسل عليها حسبانا من السماء، هذه في الكهف، يبقى برضو المنصوبة معانا. طيب ده اللي ذكره صاحب المنصف في المنون لكن بالنصب، لكن مثلا الشمس والقمر بحسبان، لا مش معانا، هذا الألف فيها ثابتة عن صاحب المنصف وعن غيره، تمام؟ طيب تمام. لفظ خالق، لا إله إلا هو خالق، خالق على وزن فاعل، نعم، برضو هذا أورد فيه صاحب المنصف الحذف، تمام يا جماعة الخير؟ يبقى أنا عندي في الأنعام خالق لا إله إلا هو خالق كل شيء، وعندي كذلك يدخل فيها الخالق الباري، الخالق الباري. تمام. الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر لفظ الخالق للإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وكان عليه أن يذكره لأن هناك نص في التنزيل على هذا الموضع. تمام كده، واضح؟ طيب نقف عند هذا الحد. كنا عندنا بقى الجزء الثالث من درسنا في هذه الليلة للسبيان ده، أو الاختبار أو النشاط على المراجعة اللي احنا خدناها، مش على الدرس الجديد طبعا. طيب أول سؤال: الجمهور من أهل العلم على أن علم الرسم ليس توقيفيا وإنما هو من وضع الصحابة رضي الله عنه ومن جاء بعده. الجواب: ها، خطأ. خطأ. تمام. الجمهور على أن هذا العلم توقيفي. من أشهر المصنفات في علم الرسم كتاب المقنع للإمام الشاطبي. ها، خطأ طبعا. كتاب المقنع للإمام الداني. للإمام الخراز نظمان في علم الرسم، الأول عمدة البيان والثاني مولد الظمآن، ويعد الثاني ناسخا للأول. صواب. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة اهتماما كبيرا، وجمع القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد. ها، خطأ طبعا. لازم السؤال كله يكون على بعض، في جزء صح وجزء خطأ. ما جمع. تمام. علم الرسم من العلوم التي صنف فيها العلماء مبكرا جدا، لذلك نجد الإمام ابن عامر الشامي مؤلفا في الرسم. صواب. تمام كده. ليه بنعمل كده؟ من باب ان يكون في نشاط. ها، تمام كده. ده نشاط عشان الناس تستحضر المعلومات. بارك الله فيكم جميعا، وتقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصه، وأن يبارك في أعمالنا وأعمارنا، وأن يتقبل منا، وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا. اللهم إنا نسألك أن تجعل أجزل الأجر وأوفى النصيب من الحسنات والدرجات لشيخنا الشيخ محمود رحمه الله تعالى. اللهم ارض عنه ووسع له في قبره، واجعله مع النبيين والصديقين والشهداء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله جئنا بالحنين، نبذل التعليم خطوا من فلاحي، أو بإقراء تعالى كالصباح، عطره عم الروابي والنواحي. بسنين خلق البذل التقاء قد أرانا، عطر الإنماء أربى واحتوانا. هذه تقنية تعلي ذرانا.